قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أخذنا مسألتين من هذه الآية، فما هما؟ نعم، سؤال الإمارة، فإن من أهل العلم من استدل بهذه الآية على جواز سؤال الإمارة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا يعارضه ما جاء في شرعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى في دينك الرجلين اللذين قال يا رسول الله أمرنا، فقال إنا لا نجعل هذا في من سأله أو حرص عليه. هذا الحديث فيه النهي عن ذلك، إنا لا نجعل هذا الأمر في من سأله أو حرص عليه. وهذه الآية فيها قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وتقدم الجواب على ذلك، إما أن يكون هذه الآية من شرع من قبلنا وليس بشرع لنا لأنه جاء ما يخالفه في شرعنا على ما هو معلوم عند أهل الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، أو يكون على ما تقدم إذا رأى الشخص أن الحق سيضيع وأنهم يتلاعبون بمثل هذه الحقوق فانبرى له لوجود الأهلية فيه وعرض نفسه ليحافظ، لا لأجل الدنيا ولا لأجل الحرص على الإمارة، ليحافظ على المال العام وليحافظ على هذه الجهة المهمة التي انتفع بها أهل الإسلام، فقدم نفسه وعرض نفسه لا للإمارة ولا للدنيا وإنما للمصلحة العامة التي رأى في ذلك أنه لا بد يتقدم ما فيه له، وإلا تضيع الأموال وتضيع الحقوق. الذي يظهر في هذه الحالة لا بأس، لأنه ليس من باب سؤال الإمارة للدنيا ولا للحرص عليها، فإنما لأجل إقامة المصلحة العامة للناس. فهو إما يجاب عنه بأنه شرع من قبلنا فليس بشرع لنا لأنه قد جاء في شرعنا ما يخالفه، أو يجاب بما سمعته إما أجاب به بعض أهل العلم، وأن من كان عنده الأهلية وثق بنفسه ورأى أن الحق سيضيع في هذه الجهة فقدم نفسه لحفظ المصلحة العامة للناس ولحفظ الحقوق على الناس، فيرجى أنه لا بأس، بشرط أنه يمكن، يكون حاله كحال يوسف، يمكن لا أحد يتدخل فيه ويحكم في ذلك بشرع الله سبحانه وتعالى ويقيم حدود الله في هذا الجانب، أما أنك يجعلونك يمشونك على ما يريدون فلا، وترتكب المعاصي وتلين لهم وتسترسل في المخالفات مخالفة بعد مخالفة، فالسلامة مغنم. نعم، هو قد أشار إليه بهذا، فلما رأى يوسف أنه ممكن ويرى من نفسه أهلية لهذا الجانب قدم نفسه لهذا، ولم يسأل هذا الأمر لأجل الإمارة ولا لأجل الدنيا، وإنما رأى أن الناس يحتاجون إليه لا سيما مع تلك الرؤية التي قد رؤيت لهذا الملك، وأن يوسف سيضبط لهم هذا الجانب. نعم، الملك سبق عرض منه أو إشارة إلى هذا العرض، إنك لدينا مكين أمين، هذه إشارة إلى العرض، فلما رأى يوسف من ذلك قدم نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض، فسأل هذا الموضع. مسألة أخرى أيضا في الآية تولي الولايات للأمراء الجائرين أو الكافرين، فإن يوسف تولى ولاية لذلك الملك وكان كافرا، فهل يجوز تولي الولايات للجائرين الظلمة من ولاة الأمور أو لبعض الكافرين يكون الرجل من أهل تلك البلدان فيتولى له وزارة أو محافظة يكون محافظا عندك؟ نعم، إن كان ممن لا يجب عليك الامتثال لأمره فلا تتولى له ولاية كالكفار، وإن كان ممن يجب عليك امتثال أمره وأمر الله بامتثال أوامره ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وثقت من نفسك أنك ستقيم هذا الأمر ورأيت أنه لا بد من ذلك، وهكذا أيضا طاعة لولي الأمر في هذا الجانب، وأنك ستمكن وتتصرف بكل ما تريد وأنت الآمر الناهي في جهتك ولا أحد يتدخل في شؤونك، فلا بأس أن تتولى لهم مثل هذه الولايات إذا احتاجوا إليك بهذا القيد أن تكون واثقا من نفسك تستطيع أن تقيم هذه الجهة قياما حسنا مرضيا، وهكذا تكون أنت الآمر والناهي لهم، أنت الآمر والناهي في جهتك ولا أحد يتحكم فيك كما هو حال يوسف، فهذا لا بأس به. ومع ذلك تقدم معكم أن السلف كانوا يرفضون ذلك، أو كانوا يحاولون أنهم لا يدخلوا في ولايات الأمراء خوفا على أنفسهم وحفاظا على دينهم، كما قال أيوب: ما عسى السابح أن يسبح، سيسبح يسبح ويغرق في النهاية. وكما أظهر سفيان البلاهة، وحاشا وهو أبعد ما يكون من البلاهة لما استدعي للقضاء: ما أحسن فراشكم، ما أحسن فراشكم، ثم قال: بيبول بيبول، قال: اخرجوا، هذا ما يصلح الإمارة وما يصلح القضاء، هذا القضاء يحتاج بحول الرجال، وهو أهل له لكن خشي على نفسه. فالبديل موجود، البديل موجود، ويوسف يرى أن البديل ما هو موجود، ما هو موجود البديل، ستضيع مصر، تضيع الأمور والشؤون المهمة، والناس قادمون على سنوات عجاف سيتضررون، فرأى أنه يقيم هذا الجانب. أما إذا كان غيرك سيقوم بها، حاول أنك تعتذر لهم، إذا رأيت أنهم سيقبلون عذرك اعتذرت لهم. ولو أظهرت عدم الأهلية ورأيت أن غيرك سيقوم بها أحسن منك ربما، فما فيه مانع، فقد أظهر لهم سفيان عدم الأهلية ورأى أن غيره سيقوم بها. فالحاصل الإمارات ولا سيما في زماننا هذا صعب إقامتها على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يصعب إقامة الإمارة على مراد الله ومراد رسوله، وإن كان ولي الأمر فيه خير ويحب من كذلك، لكن من هم تحت الولي يتعبونك، فإذا رأوا منك أنك تريد تقيم الحق في هذا مكروا بك ودبروا لك وألصقوا إليك ما لا يجوز وما أنت في غاية البراءة منه، وأنك فعلت وأنك فعلت، وأتوا بالتزوير وأتوا بالشهود، وفي الأخير نصاب، مطوع نصاب، وأنت أبعد ما تكون من هذا. فالفرار الفرار بالدين، والصيانة الصيانة. وأما تلك الدول المتقدمة، إمارة الصديق، إمارة عمر، إمارة عثمان، إمارة علي، إمارات متأخرة لبني أمية، إمارة عمر بن عبد العزيز، ففيها خير كثير، شرع الله هو السائد وهو المحكم، ومع ذلك أهل العلم ابتعدوا عن هذا. بالنسبة لما تأخر من الإمارات ابتعدوا عن هذا، فرأوا أن العلم لا أفضل منه، ورأوا أنهم إذا التصقوا بشيء من الإمارات ربما يشغلون عن العلم وعن نشر العلم، وهناك من يقوم بهذه الشؤون. قال رحمه الله: قوله إني حفيظ عليم، أي حفيظ للخزائن، عليم بوجوه مصانعها، وقيل حفيظ عليم كاتب وحاسب، وقيل حفيظ لما استودعتني، عليم بما وليتني، وقيل حفيظ للحساب، عليم بالألسن، أعلم لغة كل من أعلم لغة أعلم لغة كل من يأتيني. هذه كلها معاني محتملة. فهو حفيظ الخزائن، عليم بوجوه مصالحها، وهذا الذي يدل عليه اللفظ إني حفيظ للذي أتولاه ولا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج منه، وعليم أيضا بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، فعندي علم وعندي أمانة، هذان أمران مهمان في مثل هذه الأمور التي يدخل فيها الشخص، وجود الأمانة ووجود العلم. فيوسف توفر فيه الأمران، حفيظ عنده أمانة يحفظ بها هذه الأشياء ويحفظ بها هذه الخزائن التي سيولى عليها وعليم بشؤون التدبير، كيف يدبر هذا المال وكيف أيضا يتصرف فيه ويضع الحقوق في محلها ولا تضيع الحقوق ولا تضيع الأمور التي يولى أو تولاها. فهذا أمر مهم، من أراد أن يدخل في أمر من الأمور فينظر في أمره وفي شأنه وفي وصفه، هل هو حفيظ عليم، هل هو صاحب أمانة وصاحب علم. فمن توفر فيه ذان الوصفان أفلح ونفع وانتفع. وهكذا أيضا ما أشارت تلك المرأة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، عندك قوة. وهذا الذي يظهر الله أعلم يدل عليه الحفظ، حفيظ عليم، فلا بد من قوة في مثل هذا الجانب. وجود القوة، وجود الحفظ، وجود العلم، هذا مهم جدا. قال إن الله بعث لكم ملكا، إن الله بعث لكم، إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق علينا ونحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فلا بد من هذا، بسطة قوة في العلم في البدن وقوة في الجسم، هذا مهم جدا. الذي يريد أن يتولى مثل هذه الأشياء أما إذا استضعف سيتعب. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فهؤلاء اعترضوه وظنوا أن المسألة مال وجاه تقام بها هذه الأشياء المهمة، أبدا. فالمسألة ما هي جاهات وما هي أموال، نحن أكثر منه مالا أبدا. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. مسألة ما هي وجود مال عندك تقيم به هذه الشؤون، مسألة حفظ وأمانة وقوة وحسن تدبير لمثل هذه الأشياء. أما معك جاه طرحوك وزير، معك واسطة طرحوك كذا، ما هو صحيح هذا، لا بد من هذا. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء اعتراضهم في غير محل، اعتراضهم على ما يقال كل إناء بما فيه ينضح، أصحاب دنيا، فاعترضوا من جانبهم. فبين لهم نبيهم أن الله زاده بسطة في العلم، فهذا أمر مهم جدا، والجسم أيضا، فهذه هي الأهلية عنده. وقال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، هذه الآية نصها، قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قد بعث، أحسن، من أجل نريد النص الآية، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قال إن الله اصطفاه ولم يؤت سعة من المال، أحسن ده. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. ما أحسن القرآن وما أعظمه. ولو راعى ولاة الأمور هذا الجانب في تولية الوزارات وتولية هذه الشؤون المهمة لنجحت البلاد، خرجت إلى بر الأمان كما يقال. وجود العلم، وجود الحفظ، وجود القوة، فلا يستخلف الضعفاء. يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فاجعلك تكون في جانب يا أبا ذر. هذا الأمر يحتاج رجل قوي ورجل حازم. قال رحمه الله: قوله تعالى إني حفيظ عليم، أي حفيظ للخزائن، عليم بوجوه مصالحها، وقيل حفيظ عليم كاتب وحاسب. وهذا كله يحتاج إليه من يتولى مثل هذه الأشياء، ما يولى الأمي. وقيل حفيظ لما استودعتني، عليم بما وليتني. وقيل حفيظ للحساب، عليم بالألسن، أعلم لغة كل من يأتيني، يعني الأمي الذي لا يفهم، الذي لا يفهم مثل هذه الأشياء ولا يعقلها. وإلا رسول الله يقول إن أمه أمية، لا نكتب الشهر هكذا وهكذا. وقاد الأمة قيادة عظيمة عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ولا نحسب أيضا. وقال الكلبي حفيظ بتقديره في السنين الخصبة في الأرض الجدبة أو الجدبة في الأرض الجدبة، عليم بوقت الجوع حين يقع. فقال الملك ومن أحق به منك؟ فولاه ذلك وقال له إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة ومنزلة أمين على الخزائن. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الفنجوي، قال حدثنا مخلد بن جعفر البقرجي، قال حدثنا الحسن بن علوي، قال حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال حدثنا بعض الأسماء غريبة هذه عندنا الفنجوي البقرجي، قال حدثنا الحسن بن علوي، قال حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال حدثنا إسحاق بن بشر عن جويبر. جويبر معلوم الحديث من أجله ضعف، فقال هنا إسناد حديث موضوع إلى آخره. أخرجه الثعلبي يعني ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك، وهذا إسناد ساقط إلى آخر كلامه فهو ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي يوسف، لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، ولكنه أخره لذلك سنة فأقام في بيتي سنة مع ذلك. الله أعلم، سياق الآية ما يدل على هذا، بل يدل على مباشرة التمكين ولم يؤخر. والحديث موضوع. قالوا بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه، وهذا كله يحتاج إلى دليل أنه انصرمت سنة ثم ولي بعد ذلك. قال لما انصرمت السنة من اليوم الذي سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت، وضرب عليه حلة من استبرق وضرب عليه حلة من استبرق، وطول السرير 30 ذراعا، وعرضه 10 أذرع، عليه 30 فراشا و60 مغرمة. ثم أمره أن يخرج فخرج متوجا، ولونه كالثلج ووجهه كالقمر، يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجهه فانطلق حتى جلس على السرير، ودانت له الملوك، ودخل الملك بيته وفوض إليه أمر مصر، وعزل قطفير عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه. قاله ابن إسحاق الله أعلم ما في سند ذكره هنا، لكن بإسناد المتقدم انتهينا. إسناد المتقدم كما ذكره فيه جويمر وفيه من ذكر، وبإسناده إذا أراد ما تقدم تقدم الكلام عليه. وقال ابن زيد وكان لملك مصر خزائن كثيرة، فسلم سلطانه كله إليه وجعل أمره وقضاءه نافذا. قالوا إن قطفير هلك في تلك الليالي، فزوج الملك يوسف راعيل امرأة قطفير، كلهم إسرائيليات هذا. فلما دخل عليها قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ فقالت أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى في ملك ودنيا. وقال صاحبي لا يأتي النساء، وكان صاحبي لا يأتي النساء أي زوجها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبي وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك، فغلبتني نفسي فوجدها يوسف عذراء، فأصابها فولدت له ولدين، أفراثيم ابن يوسف وميشا ابن يوسف. تقدم الكلام على هذا. فهذه لا تعرج عليها، مثل هذه الأشياء لا يعرج عليها طالب العلم. هذه الأمة أمة السند. قال: واستوثق ليوسف ملك بصرى، أي اجتمع فأقام فيهم العدل وأحبه الرجال والنساء، فذلك قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. تقدم معنى أن يوسف مكن في الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى مبينا تمكينه، وأنه صار يتبوأ في الأرض وينزل منها حيث يشاء بعد ضيق وحبس وشدة مرت به، فصار في فسحة وصار في سعة عظيمة، يتبوأ في الأرض وقد كان في حجرة ضيقة وفي سجن ضيق كعادة السجون، ثم صار بعد ذلك بعد الشدة جاء الفرج، وبعد الكرب أيضا جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، ولا يمكن الشخص إلا بعد أن يبتلى، كما قال الشافعي: وهل يمكن الشخص إلا بعد أن يبتلى؟ فنعم، فلا يمكن الشخص إلا بعد الابتلاء. فقال الله في شأن يوسف وبيان تمكينه: وهذا له ولغيره ولا نضيع أجر المحسنين، فمن كان محسنا لا يضيعه الله سبحانه وتعالى، فهو موعود بالتمكين وموعود بالسنة والخير، موعود بالسنة والخير، وإن لم يحصل في الدنيا سيحصل في الآخرة، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، سيحصل في الآخرة وهي العقبة الجميلة التي يسعى لها الصالحون للوصول إليها. فهذا شأن يوسف بعد ما مر به من الشدائد والكروب والخطوب ما مر، مكنه الله بعد ذلك. وكذلك أي وبهذه الأسباب والمقدمات مكنا ليوسف الأرض يتبوأ منها، أن ينزل منها حيث أراد بعد ذلك الضيق والحبس. وهذه الجملة ما إعرابها عند من؟ يتبوأ منها حيث يشاء، ما إعراب هذه الجملة؟ وكذلك مكنا ليوسف أي في الأرض كما ذكر الله سبحانه، ما إعراب جملة يتبوأ؟ كيف؟ عند من؟ حال من يوسف متبوئا. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ، هذه الجملة في محل نصب حال من يوسف عليه الصلاة والسلام، أي جعلنا له مكانا في الأرض، في أرض مصر. والتمكين هنا كما قال بعضهم هو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونهيه حتى لا ينازعه منازع فيما يراه ويختاره. مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف، فصار هو الآمر وصار هو الناهي، وصار أمره نافذا وأمره ونهيه كذلك لا ينازعه منازع، حتى الملك صار تحته، وكأن يوسف هو الملك وهو الذي يدير شؤون مصر في هذه الشؤون الأمور التي وكل بها، ولا أحد يتدخل فيه ولا أحد ينازعه، فما قاله صدر الناس عن رأيه، صار يصدر أهل مصر وعلى رأسهم الملك عن رأي يوسف في هذه الشؤون، فإذا قال أمرا بعده وإذا نهى عن أمر أيضا كذلك اتبعوه. فهذا تمكين عجيب، فلذلك ذكره الله هنا تعظيما وتفخيما لشأن هذا التمكين. وكذلك مكنا ليوسف، فصار آمرا وصار ناهيا وصار له كمال القدرة على شؤون مصر بالنسبة لما يتعلق البشر، صارت له كمال القدرة في ذلك الجانب، فيأمر وينهى وينفذ الأمر والنهي أيضا كذلك، ولا يعترضون عليه لما رأوا من خيره ورأوا من نفعه. فإذا الشخص لا يستعجل الأمور، تحتاج إلى صبر، الأمور تحتاج إلى صبر، نتواصى بالصبر على الخير هذا. وأنتم رأيتم ما حصل من التمكين لأهل السنة في اليمن بعد ابتلاء وشدة عظيمة ما كانت بالحسبان أن يمروا بها، فأرادها الله لهم، وعلم الله من وراء هذه الشدة ما علم من التمكين. وهذا شأن الصالحين من قبل ومن بعد، يحصل لهم من الشدائد والخطوب والكروب، ثم يأتي بعد ذلك الفرج والتمكين. وهذا نبي الله يوسف ونبي الله قبل نوح إلى رسولنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما من أحد منهم إلا ابتلي ابتلاء عظيما. ثم بعد ذلك التمكين والخير سواء في الدنيا أو في الآخرة، فمنهم من قتل ونصرت دعوته بعده ومكن الخير الذي دعا إليه بعده، فهذا تمكين أيضا في الدنيا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ بمعنى ينزل، حيث يشاء أي ينزل منها حيث شاء عليه الصلاة والسلام. نصيب برحمتنا من نشاء، أي من عبادنا نصيبهم في الدنيا بالإحسان إليهم والإنعام عليهم، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة وإنجائهم من النار. نصيب برحمتنا من نشاء، فالله يصيب برحمة من شاء من عباده فينعم عليهم ويكرمهم جل وعلا ويحسن إليهم بما شاء سبحانه، وفي الآخرة العاقبة الحسنة الإدخال في الجنة والإنجاء من النار. ولا نضيع أجر المحسنين، فالله لا يضيع أجر محسن أبدا. ويوسف كما تعلمون في زمنه من سادات المحسنين، بل سيد المحسنين في زمنه، ولا أحد أفضل منه عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد التي نزلها، بلاد مصر، إلا أبوه، إلا أباه يعقوب عليه الصلاة والسلام، فأصابه الله سبحانه وتعالى ثم بين العلة. ولا نضيع أجر المحسنين، فالله يصيب برحمته من نشاء، وذروة من يصيبهم الله جل وعلا بالخير، ولا يضيع جهودهم ولا يضيع سبحانه ما يقومون به ويبذلونه من طاعته جل وعلا، ولا نضيع أجر المحسنين. فإذا هذه من السلوى للمؤمنين ومن البشرى لهم أيضا، سلوى على ما يصيبهم في الدنيا، فإنهم لا يضيع لهم شيء ولا يضيع لهم عمل. وهكذا أيضا بشرى لهم أن الله جل وعلا سيصيبهم برحمته سبحانه ما داموا محسنين. ثم بين لهم ما هو أعظم من هذا الذي سيصاب به الإنسان في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فأجر الآخرة وهي الجنة التي لا ينفد نعيمها ولا أيضا تقضى مدتها، أجرها أعظم لا شك، ولا أجر الآخرة، والمقصود بذلك الجنة التي سيدخلهم الله سبحانه وتعالى، والجنة لا نفاد لها ولا نعيم ينقطع عنها، وهكذا أيضا أهلها خالدون مخلدون فيها خلودا سرمديا أبدا فلا يخرجون منها، بخلاف الدنيا. إن حصل لك من الخير ما حصل وأصابك الله برحمته جل وعلا بما أصابك به، فهذا كله منقطع. وأما أجر الآخر الذي سيصيبك الله به فهو لا ينقطع أبدا، فهي جنة لا نفاد لنعيمها ولا انقضاء لمدتها. ثم قال جل وعلا للذين آمنوا وكانوا يتقون، فأظهر سبحانه تعالى هنا في مقام الإضمار للتوصل إلى وصفهم بهذين الوصفين العظيمين، الإيمان والتقوى، وأنه لا يعتد إلا بهما، إيمان وتقوى، وأنهما من الإحسان، بل هما أعظم الإحسان. ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير، ولم يقل لهم، وإنما قال للذين آمنوا، مع أن المقام مقام إضمار، ولا أجر الآخرة خير لهم وكفى، أي للمحسنين المتقدمين، لكنه هنا أظهر في مقام الإضمار للتوصل إلى وصفهم بالإيمان والتقوى، بعد أن ذكر ما ذكر سبحانه وتعالى من وصفهم بالإحسان. والإيمان والتقوى هما من أعظم أمور الإحسان، وهما المعتد بهما، ففيه التنبيه على أن الإحسان المعتد به هو الإيمان والتقوى. ولا نضيع أجر المحسنين، ثم بين سبحانه ما هو الإحسان المعتد به، فقال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا من الإحسان وهو المعتد به، إيمان وتقوى، هذا من أعظم ما يحسن به الشخص ويبذله لنفسه، أن يكون مؤمنا تقيا برا لله سبحانه وتعالى. هذه آيات عظيمة، يبين الله سبحانه وتعالى العاقبة الحسنة ليوسف، ويبين فيها التمكين له بعد أن مر بتلك المراحل العظيمة التي صبر عليها في الله سبحانه وتعالى، وكانت العاقبة للمتقين. قال رحمه الله: قوله تعالى لمضبوط الساعة لا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر، ملكناه يتبوأ منها أن ينزل حيث يشاء بعد ضيق وسجن. لا إله إلا الله، بعد ضيق وسجن صار في سعة عظيمة في بلاد مصر، والآمر والنهي، ويصنع فيها ما يشاء. قال ابن كثير: الحق أن سورة يوسف فيها عبر كثيرة ومواعظ عظيمة ومواقف جليلة، وما أدري هل شرح أحد وبين الفوائد التي فيها، ففيها فوائد عظيمة، ومن أعظم الفوائد فيها الابتلاء للصالحين والفرج بعد الشدة. ها؟ كيف؟ السعدي ألا يعني أفردها، ونخونا أبو حمزة أفردها السعدي، أو في التفسير ضمن التفسير يعني ذكر فوائدها في الأخير لخصها. ما أجمل هذا والله. فلو نقرأ بعد إن شاء الله، في بعد أن ننتهي من سورة يوسف إن شاء الله نقرأ فوائد هذه السورة تلخيصا لها، فهي سورة عظيمة. قال رحمه الله: قال ابن كثير: نشاء بالنون ردا على قوله مكنا، كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وفي قراءة نشاء بالنون ردا على قوله مكنا، يحصل التناسب فيعود نشاء على ما تقدم مما يعود فيه الضمير مكنا، وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا القراءة الأخرى يشاء صحيحة عند قال ابن كثير أو قرأ ابن كثير، ما يصلح قال ابن كثير، ابن كثير هنا المقصود به القارئ، عندنا قال هنا الصواب قرأ ابن كثير، كما في النسخة الأخرى ما يصلح قال ابن كثير، قرأ ابن كثير نشاء، وهذه القراءة فيها تناسب لأنه تقدم هناك قبل ذلك: وكذلك مكنا ليوسف، فيناسب أن يقال نشاء مكنا نشاء. والقراءة الثانية أيضا كذلك يعود الضمير على يوسف يشاء يوسف. قال قرأ ابن كثير: نشاء بالنون ردا على قوله مكنا، وقرأ الآخرون بالياء ردا على قوله يتبوأ، وكله به تناسب، يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ منها حيث نشاء، ففيه تناسب في الوجهين وعلى القراءتين التناسب حاصل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.